الصادق. قد يقول قائل: كيف نقسم الحياة إلى ممدوح ومذموم؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياة خير كله أو كله خير. وما يدل على ذلك أن عمران بن حسين لما ذكر الحديث وكان في حضرته بشير بن كعب قال: إننا نجد في بعض الكتب والحكمة أن منه سكينة ووقار الله تعالى ومنه ضعف، فغضب عمران حتى أحمر أعينه. فكيف يعني نوفق بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياة خير كله؟ نعم، الحياء الذي يكون محمودا، أما الحياء المذموم وهو الحياء من طلب العلم ونحوه أو من إبانة الحق فهو مذموم. ولهذا قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت، فدل ذلك على أنها لو سكتت حياء لكان ذلك الحياء مذموما. لعله فهم من هذا، مثل ما فهم ابن عمر من ابنه بلال لما قال: والله لن لن لن لن والله لنمنعهن، يعني النساء. ابن عمر يحدث يقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. لا نقول الشيخ انه لا يسمى حياء اصلا حقيقيه، انما يسمى جبن وخبر وضعف. ولهذا قلنا انه مذموم وهو في الحقيقه جبن وخبر. نعم، لهذا مثلا لو جاء واحد قال: والله انا استحيت اني اسال فلان عن كذا وكذا، يقول: هذا حياء ليس بمحله، وهو يسمى حياء لكن ليس بمحله. شيخ، نعم، هل يا شيخ الخجل هو نفسه الحياء ام هو المذموم ام هو الحياء؟ لا لا، حتى الخجل ايضا، الخجل مما يستحي منه شرعا لا باس به، فالحياء والخجل متقاربان، لكن لعل الخجل يكون ملامح الوجه أظهر منه في الحياة. نعم، يظهر في ملامح الوجه. نعم، يقول: تفاحة جمعت لونين، تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واحمر واصفر ذا فرق. نعم، ايما الخجلان؟ لا، الذي يحب، وذاك المحبوب لانه لما تعانق وقبله اصفر فرق، وذاك احمر خجلا. هذا يصف تفاحه جامعه بين الحمره والصفر. انشدنا اياه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يدرسنا في التفسير.